من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن علي عليه السلام قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه أو بقه الله بخطيئته، يعني أهلكه الله بخطيئته، يعني أهلك الله الراوي بخطيئته، حتى يأتي بمخرج مما قال، يعني الذي فعله لابد أن يصححه، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. ليش؟ لأن من كسر مؤمنا فكيف يجبر المؤمن مع كسر قلبه؟ ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا. ومن أدخل على أهل بيت البيت سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا. ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا فقد سر الله. ومن سر الله فحقيق على الله أن يدخله جنته. هذا في سؤال بعد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 852 فقط. في مسألة 850 تصحيح فقط لمطلب بسيط، وهو أنه قلنا نقل عبارة فقط عشان صح مطلب 850. يعتبر في الضامن والمضمون له أمور: البلوغ والعقل والاختيار. يقول: وعدم السفه وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له. أمس أنا في البيان قلت بأن عدم السفه وعدم التفليس هذا شرطان مخصوصان فقط وفقط للمضمون له، ولا يشمل الضامن. هذا التفسير ليس بصحيح، ليس بتام. عندما راجعت يعني أكثر صار لي إشكال المطلب، يعني في بعض المسألة تخالف مباني سابقة، فراجعت المطلب من السير الخوي في الخارج ذاكر المطلب. فهذه العبارة المقصود هكذا: أنه يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. فعدم السفه شرط مشترك بين الضامن والمضمون له غاية ما في الآن، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له. يعني عدم التفليس فقط وفقط شرط في خصوص المضمون له، وهناك ذكرين أدلة خبوا محلها. بس التصحيح، يعني خلاصة الفرق أن الضامن والمضمون له يشتركان في شروط أربعة: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. أما المضمون له ينفرد بخاصية جديدة وهو عدم التفليس فقط. هذا تصحيح. بعد التفليس هذا خب المفردات مو دليل يعني يتمسك به. مسألة 852. هذه المسألة هناك ضابط معين، ضابط سهل نشرحه ثم نقرأ ونطبق العبارة. ما هو الضابط؟ قلنا بأنه أركان الضمان كان ثلاثة: ضامن ومضمون عنه ومضمون له. إذا الضامن دفع للمضمون له المال، الدين الذي على من؟ المضمون عنه. قلنا جاز للضامن أن يرجع للمضمون عنه. في هذه المسألة يقول المصنف: الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسره من؟ الضامن. هي القاعدة واضحة. الضامن لا يرجع إلى المضمون عن إلا بما أخرجه من كيسه. الضامن إذا أخرج كم من كيسه؟ كم أنت أخرجت من كيسك؟ تطالب مقدار ما أخرجته من كيسك، تطالب من؟ تطالب المضمون عنه. هنا لا يعطينا الآن صور كثيرة، تارة يأخذ أكثر، تارة يأخذ أقل، تارة ما شكل ذلك. قال: إذا أبرأ نأخذ عن مصالح نطبق القاعدة. يقول: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين. وإيش معنى؟ ما معنى العبارة؟ المضمون له قال للضامن: برئت الدين الذي عليك. لماذا عليك؟ لأن ببركة الضمان انتقل الدين من ذمة من؟ من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. فجاء المضمون له وقال للضامن أبرأت عنك الدين، أسقطت الدين. إذا أبرأ المضمون له الضامن الدين، هل يصح للضامن أن يرجع ويطالب المضمون عنه أو لا؟ حسب القاعدة يصح ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأن الضامن لم يخرج من كيسه شيء، لم يصرف شيء، فإذا ما أخرج من كيسه شيء لا يصح له أن يرجع الضامن على المضمون عنه. يقول إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، برئت ذمة من؟ ذمة الضامن. خب، ولا يجوز للضامن له الضامن الرجوع إلى المضمون عنه لأنه لم يخرج من كيسه. بل أي هو الضامن له؟ ولا يجوز للضامن الرجوع إلى المضمون عنه، لا يجوز للضامن أن يرجع يطالب المضمون عنه. واضح عبارة؟ ضامن ما في عندنا ضامن له، عندنا مضمون له. لا لا، عندنا مضمون له الضامن والمضمون عنه. خب، وش القاعدة؟ إذا دفع الضامن شيء يرجع يطالب من؟ المضمون عنه، صحيح؟ هنا الآن الضامن ما دفع شيء للمضمون له، المضمون له قال أسقطت حقي الذي عليك، هل يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه بالدين؟ نقول لا، لأنك أيها الضامن لم تخرج شيئا من كيسك للمضمون له. ما لم أنت ما أخرج شيئا من كيسك ما لك حق أن ترجع للمضمون عنه. فقط نكمل مسألة. وش فقط ما يدفع من كيسي أو قد يكون عمل أو كذا؟ يدفع من كيس الضمان، ضمان مال. قد يعمل الضمان في المال، ضمان في مسألة الضمان، نقل ما في الذمة في المال. قد يأخذ بالمال عملة. خب، له ما في هذا الصور، ما في الصورة. واضح عبارة؟ ولا يجوز له، لا يجوز للضامن الرجوع للمطالبة إلى المضمون عنه. يقول وإذا أبرأ ذمته، من أبرأ؟ إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن بعض الدين، التفت القيود الضمار. وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن بعض الدين، تقول الضامن عليه دين؟ نقول بلي ببركة الضمان، لأن الضمان عبارة عن نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. جاء المضمون له وكان صريحا للضامن أبرأتك عن نصف الدين، واضح؟ فدفع فقط وفقط نصف الدين. يقول وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن بعض الدين برئت عنه، برئت عن من؟ عن الضامن ببركة الإبراء. يقول ولا يرجع إلى المضمون، لا يرجع الضامن إلى المضمون عنه بذلك المقدار، لأن ذلك المقدار لم يدفع كيسه. لو كان ضامن 100 دينار، جاء المضمون له وقال أسقطت عنك 50 دينار، فدفع فقط 50، مقدار ما دفعت أنت أيها الضامن تطالب به من؟ المضمون عنه، إذا كان بإذنه كما بينا أمس. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، سواء عملية صلح شككنا بعد، يعني الآن الضامن والمضمون له مثلا صار عندهم نزاع، مثلا الضامن يقول لا أنا في ذمتي، زين في ذمة المدين كان 100 دينار، ودخل 150، صارت مصالحة 120، واضح؟ أو صارت مصالحة مثلا يقول ادفع بس 20 دينار، صار بالأقل. الدين كم كان؟ كم كان الدين؟ 100، صار مصالحة بال 40 دينار، فقام الضامن ودفع على 40، يرجع الضامن إلى المضمون عنه بكم؟ ب40، مقدار ما أخرجه من كيسه. شو دعاء بس يا أخي، ما ذكر القاعدة، ذكر آخر شيء، لو أسسها كان طرحت كل الأمثلة، ولهذا أنا ذكرت الضابطة بعدين طبقت الأمثلة، واضح؟ يقول وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل من الدين فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، مقدار ما تحقق به الصلح الذي دفعته، فليس للضامن مطالبة المضمون عن بل إلا بذلك المقدار دون الزائد. وكذلك الحال، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين. كيف؟ خب الآن التفت، هناك أولا عندنا أولا دائن ومدين، جيد؟ المدين على 100 دينار إلى الدائن، جاء شخص وضامن قال أنا أضمن عنه، زين أدفع 50 دينار، أنا أضمن بال50، فضمن بأقل من الدين، ضمن بمقدار 50، ده وافق قال بل أنا أقوى منك لأنه هذا أصلا صار فقير ما بيدفع شيء أصلا، أنت 50 بتدفع لي 50 دينار بيع، واضح؟ فقام الضامن وضمن، زين وضمن بكم؟ بالمقدار الأقل، خب فقام دفع المقدار الأقل، يرجع بأي مقدار؟ بمقدار ما دفعه الأقل. يقول وكذا الفعل لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين. الدين أي دين؟ الدين الذي كان بين المضمون عنه والمضمون له. خب جيد، برضا المضمون له. خب ليش برضا المضمون له؟ لأنه أقل، صار حسب الأقل. والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد، ومن دون الزائد يعني دون مقدار الزائد، مقدار ما خسرت فقط. ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. لو جاء شخص ضامن جيد ونقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمته 100 دينار، جاء شخص أجنبي ودفع 100 دينار، أجنبي لا الضامن ولا ود الضامن دفع، صديق الضامن دفع، شخص أجنبي تبرع ودفع الدين إلى المضمون له، هل يصح للضامن أن يرجع المضمون عنه؟ لا يصح، لا يصح، لأنه قاعدة أخرج شيء من كيسه، ما أخرج من شيء كيسه، إذا ما أخرج شيئا من كيسه لا يطالب أحد. يقول ويظهر أنه ليس له لمن للضامن المطالب مطالبة المضمون عن في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين. تبرع أجنبي عن من؟ عن الضامن، الضامن هو الذي يرفع، الأجنبي يرفع عن الضامن لأداء الدين. يقول عقد الضمان لازم، واضح، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. اشرح العبارة لو واضحة. خب مسألة 854، هذه المسألة تقدمت سابقا أنه هل يثبت الخيار زين في عقد في خيار الفسخ، هل يثبت في عقد الضمان أو لا؟ قلنا هناك في مطلب في مسألة خيار الشرط، وهناك تردد في بعض المطالب كالنكاح وغنى الضمان، فثبوت خيار الشرط في الضمان محل إشكال. كيف خيار الضمان؟ يعني أقول لك هكذا شرط، أستغفر الله، شرط الخيار، أقول أنا ضامن، يأتي الضامن للمضمون له يقول أنا ضامن عن المضمون عن على أن لي الخيار لمدة شهر بحيث أن يستطيع أن أفسخ عقد الضمان، هاي سامنا ضمان بشرط شرط الخيار، هل الضمان صحيح أو صحيح؟ هل الضمان ليس بصحيح؟ ليش؟ لأن الضمان موجود حسب الأدلة مأخوذ في حقيقته اللزوم الاستيثاق، زين اللزوم، ما يقبل هذا العقد وايش شرط الخيار الذي هو قابل لوايش قابل للفسخ. يقول يشكل ثبوت الخيار عن خيار الفسخ لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط. كيف بالاشتراط؟ يقول هكذا، اشتراط في نفس عقد الضمان، انا ضامن عن زين عن المضمون عن بشرط ان لي حق اني افسخ، هل يصح؟ لا، هذا بالاشتراط في عقد الضمان أو في غيره، أو بغيره، يعني بغير الاشتراط في عقد الضمان، كما لو كان في عقد لازم آخر. هكذا أنا سويت أنشأت معاملة بيع مع المضمون عنه، أنا جيت ضامن، أنشأت عقد بيع مع المضمون له، فقلت بعتك هذا الكتاب زين بشرط أن لي حق أن أفسخ الضمان، وهي صح ولا صح؟ خب هذا الآن شرط في عقد الضمان لو في عقد البيع، في عقد البيع، فإذا هذا أيضا لا يصح. يقول أو بغيره، خب يشكل كذا، بل يشكل، يقول بل الأظهر عدمه، عدم الثبوت، عدم ثبوت الخيار، فإن يشكل، لو قال يشكل سكت احتياط وجوبي بعدم الثبوت. خب يقول في هذه المسائل الآتية، يقول إذا كان، نقرأ ونطبق، إذا كان الدين حالا، يكون لازم هذا شرط فاسد، شرط فاسد بلي. يقول اذا ها بطلان العقل، لا لا بيشترط اشتراط في ضمن العقد او بغير، يعني بغير الاشتراط في ضمن العقد خارج العقد. مساله 855، يقول اذا كان الدين حالا، كيف الدين حال؟ صارت معاملة بين بائع ومشتري، مقتضى اطلاق عقد البيع واش ان يكون الثمن والمثمن كلاهما حالين، قام البائع وسدد البضاعة الى المشتري، المشتري دخل ايده في كيس ما رأى فيها اموال، المفروض يدفع الثمن حال. الحين الدين حال ام حال؟ الدين حال. جاء شخص وضمن خب قال أنا ضامن لهذا الشخص لكن أدفع لك هذا المبلغ بعد شهر، فالدين حال الضمان مؤجل، واضح؟ اذا انا ضمنت ان ادفع نقد ما في ذمه المشتري الى ذمتي على ان يكون الدفع لمده شهر وقبل المضمون له، ما في اشكال. خب هي مو مهم، هي بس فقط موضوع المساله. واضح الان الدين حال والضمان مؤجل. يقول اذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا. خب هذا الاجل للضمان او للدين؟ الضمان. هذا الاجل للضمان لا للدين، لان الدين حال فهذا الاجل للضمان. خب ما هو الاثر المترتب؟ يقول فيكون الاجل الاجل اللي حددناه للضمان لا للدين. يقول فلو اسقط الضامن الاجل وادى الدين حالا. التفت العباره. الان قلنا هذا الاجل شرط لمن؟ شرط للضمان او شرط للدين؟ الدين حال فهذا شرط للضمان. انا قلت الضامن سادفع هذا الدين بعد شهر. خب عندما وافق او بعد يوم واحد قمت وسددت الدين الضمان، دفعت الضمان للمضمون له، فاسقطت شرط التاجيل. هنا اذا انا اسقط شرط التاجيل هل يجوز للضامن ان يرجع الى المضمون عنه في الحال، او لا يصح للضامن ان يرجع الى المضمون عنه الا في الاجل الذي صار في عقد الضمان؟ وضح الصوره؟ طب انا قلت بدفع لك عقب شهر في اخر الضمان، انا رحت وخالفت اسقط انا الضامن، اسقطت الشهر ودفعت مباشره. اذا دفعت مباشره هل يصح لي ان ارجع الى المضمون عنه الان بعد الدفع او اني اتاخر؟ وش ما هو رايكم؟ حسين اخوي يقول انه في النتيجه الدين حال محال. الدين حال، ما دام الدين حال يجوز لك ايها الضامن ان ترجع للمضمون عنه. كان الاجل للضمان وانت اسقطت شرط الضمان، انت اسقطت الاجل، فحينئذ الدين يبقى على حالي من الحال، لان الاجل مو للدين. وعندنا قاعده، خلينا قاعده في كل مسائل الان، خمس مسائل احفظها القاعده. اذا حل وقت الدين جاز للضامن ان يرجع للمضمون عنه، هاي القاعده فقط. اذا حل وقت الدين جاز للضامن ان يرجع ويطالب المضمون عنه، في مثالنا حل وقت الدين او ما حل، اصلا هو حال، فجاز حينئذ للضامن ان يرجع الى المضمون عنه. قال فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، فله يعني فللضامن مطالبة المضمون عنه كذلك يعني حالا. ليش؟ لماذا؟ لأنه الدين حال محال، الدين حال، فما أفرض الدين حال على المضمون عنه ما كوج أنه نؤجل. واضح؟ ليس هناك وجه للتأجيل. يقول وكذا، وشان وكذا؟ حالا. يقول وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور. التفت، الدين حال محال، الدين حال محال، الدين حال، الضامن كان الضمان كان مؤجل. خب احنا عندنا قاعده درسناها ان الضامن اذا مات حل وقت الضمان، عدل، حل وقت الاجل وحل وقت الضمان. يقول وكذا اذا ما، شوف عباره، يقول وكذا اذا ما، خل بقى المطلب، شوف، يقول وكذا اذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور. خب اذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور، من الذي يقوم مقام الضامن؟ الورثه. عندنا قاعده الورثه يقومون مقام الضامن، فحينئذ كان الورثه هم مقام الضامن، فيجوز للورثة أن يسقطون الأجل. تفهم المطلب؟ فيجوز للحين الورثة صاروا مقام الضامن، لو فرضنا أن الضامن موجود يستطيع أن يقدم الأجل ويدفع الدين. هذين الآن الورثة يقومون مقام الضامن، واضح؟ فيستطيع الورثة أن يدفعوا الدين الذي على ضامنهم حالا. جيد؟ أجل بعد شهر، إحنا الورثة دفعناه الآن، إذا الورثة دفعوه الآن يستطيع الورثة أن يطالبون المضمون عنه. نفس المسألة بالضبط، هناك فرق الضامن، الضامن إذا دفع الدين قبل الأجل جاز له أن يطالب من؟ أن يطالب المضمون عنه. هنا الورثة يقومون مقام الضامن، فإذا مات الضامن الورثة يقومون مقامه، فيستطيعون أن يسددون الدين قبل حلول الأجل، فإذا سددوه قبل حلول الأجل جاز لهم أن يطالبوا من؟ يطالبوا المضمون عنه، لأن الدين حالا. لكن الورثة هم مخيرين. خب الورثة مخيرين، إما أن يدفعون. خب الورثة لا، الورثة قم أخذنا مسألة بأن الضامن المدين إذا مات حل الدين. خب واضح المسألة؟ نفس بالضبط نفس الضامن بس الوقت يقوم المقام الضامن. قال وكذا إذا مات الضامن فإن الورثة يقومون مقام الضامن فلهم إسقاط الأجل ودفع الدين حالا، إذا فعل الدين حالا يرجعون إلى المضمون عنه. قبل خذنا أن المدين الضامن هو مدين، الضامن مدين للمضمون له علي، الضامن مدين صحيح علي، الضامن مدين إذا مات المدين حل وقتل الأجل كما تقدم، بخلاف الدائن إذا مات لا يحل وقتل الأجل. وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور فإن الورثة حينئذ يحل دين الضامن فيسددون الدين فيرجعون على المضمون عنه، ولا حق وليس هناك حق المضمون أن يقول إنه الضامن قد جعل أجل في الضمان لمدة شهر، تعالي عقب شهر نقول مولانا هذا الأجل للضمان ليس أجلا، ليس أجلا للدين. يقول كل هالمسائل تأتي هذه القاعدة، هاي القاعدة احفظها، أنه إذا حل وقت دين المضمون عنه جاز للضامن الرجوع له. مسألة 856، إذا كان الدين مؤجلا، الدين مؤجل له حال حين مؤجل وضمنه شخص كذلك حال كونه مؤجلا، البائع يطالب المشتري بمئة دينار عقب شهر، جيت أنا وقلت أنا ضامن عن هذا المشتري أدفع بعد شهر، فالضمان مؤجل والدين مؤجل، ثم أسقط الأجل، أسقط الأجل الضامن، قام الضامن عقب يومين سدد، سدد ماذا؟ سدد الدين، سدد الضمان المبلغ. خب إذا سدد المبلغ أنت ما تبي بدون شو عبارة أصلاً؟ في هالحالة لو الضامن خب خالف ودفع الدين بعد خمسة أيام، هل يجوز للضامن أن يرجع المضمون عنها أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن دين المضمون عنه مؤجل، فمع فرض كون الدين مؤجل لا يصح لك أيها الضامن أن ترجع إلى المضمون، إلى المضمون عنه. حب يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك مؤجلا ثم أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. ليش؟ لأن دين المضمون عنه مؤجل، هنا في المسألة هناك الأجل كان في الضمان ليس لم يكن أجلا في الدين، هنا الدين أيضا مؤجل، فإذا لم يحل وقت دين المضمون عنه لا يصح لك أيها الضامن أن تطالب المضمون عنه. يقول وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء. خب إذا مات الضامن في الأثناء حل دين من؟ حل دين من؟ الضامن. خب الدين ده في شخص يحل ما يحل؟ ما مات لا يحل، فالورثة إذا قاموا وسددوا الضمان الذي على مورثهم هو الضامن لا يصح للورثة أن يطالبوا من؟ المضمون عنه، لأن بموت الضامن لا يحل دين المضمون عنه. يقول وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته، تركة من؟ تركة الضامن حالا. ليش؟ لأن بموت المدين، من هو المدين الآن؟ الضامن المدين. زين يجوز للمضمون له أن يطالبه لأن المضمون له دائن والضامن مدين صحيح، وإذا مات المدين حل الأجل، فيجوز للمضمون له أن يطالب ورثة من؟ ورثة الضامن. لكن هل يجوز لورثة الضامن أن يرجعون للمضمون عنه؟ لا، لأنه لم يحل دينه. ما اسمع؟ إذا طالبوا هم يجب عليهم أن يبادروا في التسليم. يحل الأجل ما في أذى. لا يخو. يقول فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركة ما حالا، لأن بموته صار الدين حال، ولكن ليس لورثة الضامن مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. مسألة التي بعدها أيضا تطبيق لها القاعدة، وش القاعدة؟ إذا حل نيلها ألف مرة، إذ لا يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه إلا إذا حل أجل المضمون عن الدين إذا حل دين المضمون عنه. يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا، بالعكس عكس مسألة كان عكس مسألة 855، هنا التأجيل قيد في الدين لكن الضمان حال. كيف؟ جاء شخص بائع ومشتري صار عملية البيع على أن البائع سيدفع الثمن. البائع سيدفع الثمن بعد كم؟ بعد سنة، بعد شهر. جاء شخص وضامن يقول أنا أضمن الآن أدفع الثمن، فالضمان حال والدين مؤجل. خلال لو ما يحتاج أن نشوف المسألة أصلا، إذا قام الضامن ودفع مال إلى المضمون له، هل يصح له أن يطال المضمون عنه؟ لا. ليش؟ لأن دين المضمون عنه مؤجل. يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عن، ها شوف، لا بإذن المضمون عن، شوف خلي اختطي المسألة، يقول بإذن المضمون عن وأدى الدين بري، يقول فالظاهر التفت جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين في مع فرض إذن إذن المضمون عن. المضمون عن أذن، قال بلي أذنت لك أن تدفع الدين حالا. يقول السيد الخوي في حالة الإذن كأنه كاشف على أنه جوز له إسقاط الأجل، يعني جوز المضمون عن للضامن أن يطالبه الآن. لكن لو قام بدون إذن هل يحل وقت الدين؟ لا يحل وقت الدين. يقول وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه وأدى الضامن الدين، فالظاهر جواز الرجوع، جواز أن يرجع الضامن إلى من؟ إلى المضمون، أن يجوء إلى المضمون عنه بعد أداء الدين. ليش؟ لأن المتفاهم العرفي من إذنه، من إذن المضمون عنه بذلك بالمطالبة. يعني أنت أيها المضمون عنه إذا أذنت للضامن أن يدفع الدين حالا، هذا ظاهر عرفي بأنك تقول للضامن طالبني، فهناك متفاهم عرفي على جواز المطالبة. خب مسألة، إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، كي عندك أجلان، أجل عندنا أجلان، أجل للدين وهو مؤجل لمدة سنة. جاء شخص وضمن قال أنا ضامن دين المشتري على أن أسدده بعد 6 أشهر، فكلاهما مؤجلين، غايته أن أحدهما أبعد من الثاني. الدين مؤجل بعد سنة والضمان مؤجل بعد 6 أشهر. يقول إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، خب كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر، أنا ضامن أن أدفع لك بعد شهر، وأداه أدى الضامن بعد هذه المدة، بعد شهر أدى الضامن، وقبل حلول الأجل أي أجل 3 أشهر، خب هل له حق أن يرجع؟ ما حق أن يرجع؟ ليس له حق أن يرجع. ليش؟ الآن لو جاء شهر، بعد شهر وقام الضامن ودفع الدين إلى المضمون له، هل يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه بعد شهرين؟ لا. ليش؟ لأن بعد شهر ما حل دين المضمون عنه، لأن دين المضمون عنه يحل بعد 3 أشهر، لأن دينه أبعد. يقول فليس له، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه بذلك، يعني بما أداه قبل انقضاء الأجل الأول. ليش؟ لأنه ما حل الأجل الثاني، أجل الدين لم يحل، فكيف تطالبه؟ يقول وهو أي الأجل الأول، وهو أجل الدين، وهو الأجل الأول أجل، وهو أي قبل انقضاء الأجل الأول، وهو يعني الأجل الأول هو أجل الدين 3 أشهر، بل الثاني أجل الضمان، واضح؟ وإذا ضمنه بأكثر من أجل، بالعكس، كيف؟ صارت مسألة جدا واضحة. الدين بعد 3 أشهر، جاء شخص وقال أنا ضامن على أن أدفع لك، كان قبل وش أقل شهر، يقول لا حين بعد سنة، فأيهما كلاهما مؤجلين، أيهما أبعد؟ الضامن اشترط أجل أبعد، أما الدين أجله أقل بعد 3 أشهر. لو قام الضامن ودفع بعد 3 أشهر، مفضل عقب سنة له خالف، دفع بعد 3 أشهر، هل يجوز للضامن يرجع المضمون عنه أو ما يجوز؟ يجوز، لأن بعد 3 أشهر يحل دين المدين المضمون عن. يقول وإذا ضمنه، إذا ضمن الضامن بأكثر من أجل الدين، خب ثم أسقط من الضامن الزائد، يعني أنا خلي الضامن جعل سنة والدين 3 أشهر، قام الضامن وأسقط كم شهر؟ أسقط 9 أشهر، اسقط يعني اسقط 9 اشهر رقابي يعني دفعها بعد 3 اشهر. خب اذا دفعته ايها الضامن بعد 3 اشهر خب حل الدين لان انتهى اجل الدين انتهى، فجاز حينئذ لك ايها الضامن ان تطالب المضمون عنه. يقول ثم اسقط منه اسقط الضامن الزائد وأدى فله مطالبة المضمون عنه بذلك بما أدى. وكذا الحال تفت وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين. إذا مات من؟ الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة. ما هي العبارة؟ الآن الضامن قال أنا أضمن بعد سنة، الدين كان المضمون أن كان أجله بعد كم؟ 3 أشهر. الضامن لم يدفع شهر أول شهر ثاني شهر ثالث شهر رابع، انتظر السنة، في الشهر الثالث مات المضمون عنه في الشهر الضامن في الشهر الثالث مات. خب بعدش في الشهر الثالث التفت أجل الدين حل أو ما حل؟ أجل الدين كان 3 أشهر حل أو ما حل؟ حل. وبموت الضامن حل ما حل؟ حل. فحينئذ جاز للمضمون له زين جاز المضمون له خذ أن يطالب من؟ أن يطالب أحدهما، يطالب الأول أو الثاني أو بالعكس، أو نقول الضامن ورثة الضامن، إذا ورثة الضامن يقومون مقام الضامن، جاء المضمون له وطالب ورثة الضامن، قام ورثة الضامن ودفع الدين، هل يجوز لورثة الضامن أن يطالب المضمون عنه أو لا؟ يجوز، لأن دين المضمون عنه قد أصلا حل عذر 6 أشهر أصلا طافت وحل من قبل 3 أشهر. يقول وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين بعد 3 أشهر مثلا وقبل انقضاء المدة الزائدة. ليش؟ أنا قبل انقضاء المدة الزائدة، أي مدة الزائدة؟ هي مدة شرط الضمان. إذا ما تحل الدين، إذا حل الدين خب خلاص، لكن الدين بعد حال فجاز لك المطالبة. لا، هو بالدقة المضمون له حق أن يطالب الضامن، لأنه نقل ما في ذمته إلى الآخر. فلا يحق له يطالب. لا، لو أعطاه ينتفي العقد الضمان. من أعطاه؟ المضمون عنه. ما يصح، لا ما ينتفي، ما له أصلا، ما له حق يعطيه. خلاص انتقلت الذمة. يعني شوف التفت مطلب وإيش؟ يعني أنا أبين المطلب عشان تطلع مطلب. أصلا ماكو معنى من المضمون عن الدفاع إلى المضمون له، خلاص انتقلت الدم. أنا قبل ما في قبل عقد الضمان أنا مطالب، أنا المضمون عنه مفروض أدفع دين لمن؟ للمضمون له، صحيح؟ أنا المشتري أدفع للبائع، بس عبارة أسهل. إذا جاء شخص ونقل ما في ذمة المشتري إلى ذمتي خلاص انتفت، ما في أصلا علاقة بين البائع والمشتري. أصلا المشتري ما يحصل المشتري أصلا، بعد نقل الذمة أنا ذمتي مو مشغولة للمشتري، أنا ذمتي مشغولة للضامن، تنتقل الذمة. واضح؟ إذا قبل عقد الضمان المشتري مشغولة ذمته بالبائع، لكن بعد عقد الضمان المشتري ذمته مشغولة بالضامن، والمشتري والبائع يطالب من؟ مثل المشتري يطالب الضامن، تنتقل الذمم. لا خلاص، البائع انقطعت العلاقة ببركة عقد الضمان، انقطع من شدي قلنا ما له علاقة المضمون عنه، ببركة عقد الضمان انقطعت العلاقة بين المضمون له والمضمون عنه، ولهذا قلنا أن عقد الضمان نحتاج إلى طرفين، المضمون له والمضمون والضامن. أصلاً خلاص انتقلت ذمة، ما عليه شيء. لو جاء الضامن، لو جاء المضمون له قال اعطيني، قال المضمون ما عليه شيء، انا ذمتي انتقلت، ما طالب انا اطال، انا الذي حق ان يطالب من؟ الضامن. لا، ان انتقلت ذمتي منك الى للضامن، بل لا تفرق، ما لازم الورث يرفع. خب يقول اذا احتج مسألة 159 يقول اذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك. فهمتوا المسألة؟ نعم. خب نشرح، إذا فهمتوا زين نشرح، شوف نفس اللي فهمته أول شيء. خب الآن بعد عقد الضمان المضمون له يطالب الضامن، صحيح؟ المضمون له يطالب الضامن بكم؟ بخمسين دينار. بخمسين دينار. حل لو فرضنا بأن المضمون له الذي يطالب عليه الخمس جاء وقت اليوم الخمس مال المضمون له أو عليه زكاة، فقال أنا أطالب، ارتفت المطلب، أنا أطالب المفروض، من المفروض؟ أنا لي دين في ذمة ما؟ في ذمة الضامن. المفروض الضامن فعلي خمسين دينار، وأنا يجب علي أن أطلع خمس خمسين دينار، واضح؟ إذن المضمون له عليه خمس خمسين دينار، وهو أيضا يطالب المضمون، يطالب الضامن بخمسين دينار، والضامن كان يستحق الخمس، كان فقير سيد يستحق الخمس. فجاء الضامن، جاء المضمون له للضامن، قال التفت المطلب، قال المضمون له للضامن أنا علي خمس مقدار خمسين دينار، جيد، وأنا أطالبك خمسين دينار، أحتسب الدين الذي أملكه عليك خمسا، فكأني أنا دفعت خمسين دينار خمس، فلا تعطيني شيء، واضح المطلب؟ فكأنك لا تعطيني شيء. بعبارة أخرى في النية التحليلية، كأن الضامن أعطى خمسين دينار للمضمون له، وقال رجعي خمسين دينار الخمس، واضح؟ كان كذي. يصح ما تصح العملية؟ تصح بإجازة الحاكم الشرعي. خوف في هذه الحالة إذا كانت تصح، الضامن أخرج شيء من كيسه ما أخرج؟ الضامن أخرج شيء من كيسه؟ ما أخرج شيء من كيسه. الضامن ما أخرج شيء من كيسه، كان عليه خمسين دينار، خب المفروض يدفعها لمن؟ للمضمون له. المضمون له احتسب لها خمس، فما أنا لا ما دفعت شيء في النتيجة. هل يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه خمسين دينار اللي هي ثمن الخمس الذي أسقط؟ فهل تكتفت عبارة هل يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه أو لا؟ قلنا العملية صحيح أو صحيح؟ صحيح، يجوز للمضمون له أن يحتسب خمس والزكاة على الضامن، فيسقط ما على الضامن بإزاء الخمس والزكاة. يقول السيد خوي في هذه الحالة ما دفع من كيسه، اسقاط بإزاء بعض. أنا الضامن، الضامن التفت، الضامن المضمون له يطالب عليه خمس خمسين دينار، وأنا علي لي خمسين دينار، أقول لا تدفع الخمسين دينار، اجعلها بإزاء الخمس، فكني دفعت أنا الخمس. خب فيها نعم بإذن الحاكم الشرعي، لا لا لا لا ما يأخذ، بس اسقاط، اسقاط برأي ذمم. خب على خلاف الخمس انه يشترط القضاء، تتفضل هي مساله ثانيه ما لها علاقه بالخمس الان. المهم مو هي البحث، هالبحث المفروض منتهي من الخمس والزكاه. خب بحثنا في الضمان هنا، في هالحاله هل يجوز للمضمون للضامن ان يرجع للمضمون عنه ويقول تعال كاني انا دفعت 50 دينار لمن؟ لمن؟ للمضمون له، انا اطالبك، الضامن يطالب المضمون ب 50 دينار، هل يصح او ما يصح؟ قد يقال لا يصلح لأنه لم يخرج شيء من كيسه، جيد؟ نعم. لم يخرج شيء من كيسه، يقصف منه لا. يقول في هذه الصور يجوز للضامن أن يطالب من؟ أن يطالب المضمون عنه. لماذا؟ خب لأن هذه في تلك المسائل كان هناك إبراء من طرف من المضمون له، هذا كان بتبرع من المضمون له، أسقط الذي عليه. هنا لا، هنا العملية كأن مثل ما بينتنا، كأن أنا الضامن دفعت خمسين دينار، جيد؟ اللي هو الضمان، وقام هذا عليه خمسة رجع عليه خمسين دينار. أسألكم سؤال، لو الضامن عليه خمسين دينار وقام أعطاها من؟ أعطاها المضمون له، أليس له حق أن يرجع على المضمون عنه ما يصح؟ يجوز ما يجوز؟ لأن أخرج خمسين دينار من كيسه. يقول سيفوي ما بفرق، بدل ما كأنه هذه الصورة كأن الضامن أخرج خمسين دينار وأعطاها للمضمون له، والمضمون له رجع عليه خمسين دينار مال الخمس لأن عليه خمس. ففي هذه الحالة مو من باب الإحسان ومن باب الإبراء قام المضمون له وأسقط ما في ذمته، ضمن باب الخمس، فأنا أستحق الخمس، فكأني أنا دفعت خمسين دينار. لو أنا كيف مطلب والدليل على ذلك، لو أنا ما علي شيء كان يعطيني خمسين دينار، واضح؟ ففي هذه الحالة يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه على أي حال. يقول إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة، وش خلين صدقة؟ مستحبة. كيف صدقة؟ قال أيها الضامن تعليك خمسين دينار له، تصدقت بها عليك، تصدقت بها عليك. خب فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك. ليش؟ لأن هنا المضمون له لم يسقط ولم يبرئ الضامن من باب وش؟ من باب مثلا الإبراء فقط، من باب حكم شرعي، خمس زكاة صدقة مستحبة. وكذا الحال، التفت المطلب، وكذا الحال إذا أخذه منه، من أخذه؟ الضامن أخذ من المضمون له، أخذ من الضامن كم المبلغ بعنوان أنه إيش؟ بعنوان شيء. قام ثم قام المضمون له ورجع نفس المبلغ إلى الضامن بعنوان الهدية. واضح؟ في هالحالة يجوز للضامن أن يجعل ما يجوز. واضح؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. واضح. يقول وكذا الحال إذا أخذ المضمون له من الضامن، إذا أخذ المضمون له من الضامن الشيء ثم رده إليه، ثم قام المضمون له ورد نفس الشيء إلى من؟ إلى الضامن بعنوان الهبة أو نحوها. خب وش نحوها؟ صدقة أو ما شكل ذلك. في الحالة يجوز، واضح، عبارة أوضح بعد. في الحالة يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عن. يقول وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته. خب كيف هذا؟ يلا لا التفت المطلع حين. لا التفت، عندنا ثلاثة أشخاص، ضامن ومضمون له ومضمون عنه. جيد. قام شخص وباع شيء إلى مشتري، إلى المشتري بمئة دينار. جاء الضامن وكان الضامن ولد البائع، الضامن ولد البائع، وقال ولد البائع قال لأبي أنا الضامن عن هذا المشتري لأنه صديقي. خب فتنتقل، فينتقل المئة دينار الذي كان يطالب بها المشتري المضمون عنه إلى الضامن اللي هي كم؟ مئة دينار المفروض. واضح؟ إذن الآن الضامن التفت المضمون له هو الأب يطالب ولده بكم؟ بمئة دينار. ليش؟ ما عقد الضمان. خب مات مضمون له، الأب مات. إذا مات الأب وكان عنده وارث واحد له الولد، جميع أموال من؟ جميع أموال الميت الأب تنتقل إلى الولد، ومن أموال الأب المئة دينار الذي لي عليه. واضح؟ أنا إذن والدي يطالب مئة دينار، وهي مال لمن؟ وهي مال لمن؟ للأب. خب تنتقل بسبب الورث، أنا أرث مال أبي والذي لي لأبي مال أبي فينتقل لي عدل، فأنا كأن أدفع شيء ما أدفع شيء، لا أدفع شيء. في هالحالة هل يجوز للضامن أن يرجع المضمون أو ما يجوز؟ بل يجوز، كأن الولد دفع المئة للأب ثم استرجعها منه. واضح بعرف؟ يقول وهكذا. نعم قبل الأداء. بلي كلامك قبل الأداء، لأن ما نبي نصور شيء كأنه أخرج شيء من كيسه، وبعد الأداء أوضح. يقول وهكذا يعني يرجع الضامن إلى المضمون عنه إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمة المضمون، ما في ذمة الضامن، أسف الله، وورث الضامن ما في ذمته، يعني كان شيء مطالب به في ذمته يرثه لأنه ماله أبيه. وقال العبارة خب يرجع الضامن للمضمون عنه. نعم يرجع الضامن للمضمون عنه ذمة المضمون له. ما لا وورث الضامن ما في ذمته، ما في ذمة الضامن. خب الآن الضامن في ذمته أموال ولا ما في ذمته أموال؟ فهو الذي يرثها بسبب موته أبيه. يقول آخر مسألة، لا في وقت. يقول يجوز الضمان بشرط الرهانة. هاي كلها عبارات وإيش غلقة شوي، صحيح؟ أصعب من البيع، أصعب من الإجارة وما شكل ذلك. كتاب الضمان وكتاب الرهن وكتاب الدين والقرض، عبارات، شوف كل عبارة فيها مطلب. يقول يجوز إذا ما يصير مباحثة، ما يصير تقرير قطعا عقب خمسة أيام تفتح العبارة، ما تقدر تشرح العبارة جيد، لأن ممكن تستوعب المطلب الحين، لو تستوعب 100% المطلب الآن زين، لو واحد طالب يستوعب المطلب 100% يعني يعرف كل ما قاله المتكلم، بعد شهرين يفتح الكتاب يفهم 50%، بعد سنة يفتح الكتاب يفهم 10%. وهناك مجربات، بعض الأشخاص رحمك الله يقول لي أنا أفتح كتاب المعاملات لا أفهم منه شيئا ولا كأني درست كتاب المعاملات. هذا طبيعي، إذا ما صارت مباحثة، ما صار تدقيق، ما صار تقرير، قطعا أجزم أن وجودك هنا تضيع للوقت، تضيع ضيع وقتك ولا قد الإنسان يضيع وقته ولا يعلم. شوف لأن كل عبارة فيها مطلب، نحتاج إلى مهنة. أنت أن فهمت، يمكن فهمت 60%، ما فهمت كامل. لابد أن تقرر، لابد أن تكتب، لابد أن تلتفت، لابد أن تباحث، لابد أن تراجع. خب على أي حال، يقول يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه. وش معنى هذه العبارة؟ خب معنى هذه العبارة يجوز أن يؤخذ في عقد الضمان رهن. كيف هذه عقد الضمان رهن؟ نفس مثالنا، بائع ومشتري وضامن. البائع باع سلعة على المشتري، المشتري المفروض يدفع 800 دينار. جاء شخص وضمن قال أنا الضامن عن هذا المشتري. خب أنا الضامن عن هذا المشتري، صحيح؟ خب إذا ضمنت تنتقل الذمة، البائع له حق يطالب المشتري أو لا؟ ليس له حق. يطالب من؟ يطالب المضمون، يطالب من؟ يطالب الضامن، يطالب الضامن. لكن الضامن هذا يحب المضمون عنه، لكن يخاف بعد على أمواله إنه هذا المضمون عنه ما يسدد المبلغ. أنا الضامن برفع المبلغ إلى المضمون له، لكن أنا الضامن لو رجعت المضمون أنا أخاف ما يعطيني المبلغ. فأنا الضامن قلت للمضمون عنه اعطني رهنا للضمان لكي أضمنك، اعطني رهنا. واضح؟ من اللي قال؟ الضامن قال للمضمون عنه اعطني رهنا لكي أضمنك. خب في هذه الحالة يصح ما يصح؟ يجوز شرط عقد الرهانة. وش فايته؟ لو أنا الضامن دفعت المبلغ للمضمون له وحل وقت وجاء وقت الأجل لك الشخص الثاني، وقلت للضامن قال للمضمون عن أعطني المبلغ، ما قبل، فحينئذ تأتي بحث الرهن هل يجوز أن يبيع ما يجوز أن يبيع بالتفصيل متقدم. يقول نقرأ عبارة يجوز الضمان بشرط الرهانة من يعني من يدفع الرهن من المضمون، يعني هي بعد هي معنى العبارة أنه الرهن يدفعه المضمون عنه. والضامن قال أنا ما أضمن عنك إلا ما تعطيني رهن. واضح؟ الضامن قال المضمون أنا ما أضمن لك، أعطني رهن. خب يقول هذه مطلب بعد عبارة أغلق من ديك. يقول إذا كان على الدين الثابت في الذمة، لحما انتهى الوقت فنشرحها. إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان. فهمتوا هذه المسألة؟ أنا بشرح أشوف هاي مثل فهمكم، أي مثل فهمكم سابقا ولا نشوف. لو كان هناك دين بين ألف وباء بائع ومشتري، بائع ومشتري جاي، البائع باع وجه باع سلعة على المشتري على أن المشتري يدفع المبلغ بعد وجه بعد سنة. كان المبلغ جدا غالي، مبلغ جدا كبير، مليون دينار. البائع خاف على من؟ خاف على نفسه. فقال البائع للمشتري لكي يقوم البائع ويستوثق دينه، حين البائع دائن والمشتري مدين، قال أنا ما بيعك إلا تعطيني رهن. فقام المشتري وأعطى رهنا لمن؟ للبائع. هي الخطوة الأولى. إذا حصل بيع فيه رهن، جيد؟ المشتري دفع رهن لمن؟ للبائع. جاء شخص وقال، قال البائع أنا ضامن عن المشتري، أنا ضامن عن المشتري. خب إذا قبل المضمون له تنتقل الذمة من المشتري إلى الضامن، فالضامن فالمضمون له يطالب من؟ يطالب الضامن، يطالب المشتري، يطالب المشتري. يقول السيخويك كان هناك رهن قبل عقد الضمان، إذا جاء شخص وقال أنا ضامن وأنشأ عقد الضمان، خب اصلا ماكم انا للرهن بين المضمون له والمضمون عنه، لانه ما بينهم علاقه اجنبيين صارت، صحيح؟ فينفك الرهن، فيرجع الرهن الى من؟ الى المضمون عنه. ليش ينفك الرهن؟ لان الرهن فرع الدين، وما في دين ببركه الضمان، لان صار انتقال للذمه. واضح المطلب؟ يقول اذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، هذا قبل عقد الضمان كان رهن، فهو ينفك الرهن ينفك بالضمان. فلو جاء شخص وضمان يجوز للمشتري أن يقول للبائع رجع لي الرهن، ما يصح البائع يقول هذا الرهن للدين، يقول انتقلت الذمه أنا أي دين أنت ما لي شيء خلاص أنا أطالب ما أنا أطالب الضامن يطالبوني والبائع يطالبوني ينفك الرهن بالضمان. فهمت النمبر؟ أيوة خطة. أي مطلب؟ إذ مسألة في بعض الآيات عليها الكلام. أقرأها وين؟ قرينا المطلب إذا كان. ثم 60 طويلة. نفس الكلمة.